الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بصفة الكلام لله عز وجل، وصفة الكلام لله تعالى صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام. فهو سبحانه يتكلم بمتى شاء وكيف شاء بكلام مسموع. وكلام الله جل وعلا على نوعين: النوع الأول ما كان بواسطة، إما بوحي للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما يشاء. قال الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. النوع الثاني ما كان بلا واسطة، مثل كلامه لآدم عليه السلام، وكلامه لجبريل، وكلامه لموسى عليه السلام، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا. فالله جل وعلا كلم موسى بن عمران كما قال الله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وهذا فيه الرد على الجهم بن صفوان والجعد بن درهم الذين يزعمون أن الله جل وعلا لم يكلم موسى تكليما. وفيه رد أيضا على أهل التحريف الذين قال بعضهم إن الآية هكذا نطقها: وكلم الله موسى تكليما، والكلم هو الجرح. وأيضا فيها رد على أهل التحريف اللفظي كقول بعض المعتزلة: وكلم الله موسى تكليما، قالوا ذلك لينفوا صفة الكلام عن الله جل وعلا ويجعلوه من فعل موسى عليه السلام. ويقال لهؤلاء الذين حرفوا هذه الآية ما قاله بعض السلف في حق بعض المعتزلة: ما يقول هؤلاء في قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فهنا لا يستطيعون التحريف هذه الآية. وموسى عليه السلام سمع الكلام من الله جل وعلا بصوت وقع في مسامعه من الله جل وعلا لا من غيره. فكلام الله لموسى حقيقة وليس بكلام نفسي، وليس معنى قائما بلا حرف ولا صوت، ولم يخلق كلامه في الشجرة ولا في الهواء كما تقوله المعتزلة، بل كلام الله جل وعلا حقيقة. قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فلا يتوهم المجاز، لأن الكلام مما أضيف إلى الله عز وجل ولا صارف يصرفه. قال: فمن قال بغير هذا ونفى صفة الكلام بالكلية أو ادعى أن القرآن مخلوق فقد كفر بالله العظيم. نعم، كفر بالله، وهذا لا إشكال فيه، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، جحد صفة الكلام لله جل وعلا، ومنكر الصفة كمنكر الذات، وإنكار القرآن كفر بالإجماع كما حكاه اللالكائي وغيره. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل غير مخلوق، ومن زعم خلاف ذلك فقد كفر، لأنه رد النصوص الدالة على أن القرآن منزل، من مثل قول الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين. ولأن القرآن من علم الله جل وعلا، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله العظيم. قال الحسن بن أيوب رحمه الله: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. قال: قلت: ما تقول في من قال مخلوق؟ قال: كافر. قلت: بما أكفرته؟ قال: بآيات من كتاب الله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ومن بعد ما جاءك من العلم، فالقرآن علم الله جل وعلا، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والعقل مولود، يعني أن العقل موهبة فطرية وغريزة، والإنسان يولد وتولد معه أشياء، منها العقل والذكاء والفطنة والإرادة والإدراك، لكن الناس يتفاوتون في صفاتهم، وكل هذا بقضاء الله وقدره. قال: أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل تفاوت الذرات التي في السماوات. الذرات التي في السماوات كثيرة جدا، أليس كذلك؟ وهي متفاوتة. ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله جل وعلا من العقل، فالأوامر والنواهي مناطة بالعقل، فمسلوب العقل بالكلية غير مكلف، وتام العقل هو المكلف. فمن شكر الله جل وعلا على نعمة العقل أن يقوم الإنسان بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن العقل مناط التكليف. قال: وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. نعم، ليس العقل باكتساب من حيث الأصل، فالله جل وعلا هو الذي يقدر عقولا لأناس ويجعل أناسا بدون عقول، وإلا فمدارك العقل متفاوتة، وهذه قد تحصل بالاكتساب، فقد ينمي الإنسان مواهبه العقلية، لكن من حيث الأصل العقل غير مكتسب، وإنما هو موهبة فطرية وغريزة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. وقد خالف في ذلك الفلاسفة وغلاة المتكلمين الذين يرون أن العقل قوة قديمة أزلية، وأنه فيض عن الله عز وجل، وأنه راجع إلى صفات الله جل وعلا. ومنهم من يرى أن العقل المطلق كائن مستقل، كائن له وجود غير وجود المخلوق، فهو كائن مستقل. والعقل عند الباطنية والفلاسفة هو رب كل شيء ومليكه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه لا يقال جار ولا حابا، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فضل الله جل وعلا العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا، وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء، وقال جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالناس إذن يتفاضلون في دينهم ودنياهم. قال: عدلا منه لا يقال جار يعني ظلم، ولا حاب أي مال وتحيز إلى أحد دون الآخر، بل الله جل وعلا الخلق خلقه، والأمر أمره، والعبد عبده، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقد قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا من الناس من لا يصلح له إلا الفقر، ولو حصل له الغنى لكان هذا المال وبالا عليه في دينه ودنياه. ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى، فالله جل وعلا له الحكمة فيما يشاء وفيما يفعل. قال: فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. لماذا هو صاحب بدعة؟ لأنه رد النصوص التي سمعتم شيئا منها قبل قليل الدالة على تفضيل المؤمنين على الكافرين، فالله فضل المؤمنين على الكفرة، وفضل أهل الطاعة على أهل العصيان، والمعصوم من المعصية وهم الأنبياء فضلهم على المخذولين. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فالله يعطي من يشاء عدلا منه، فما يعطيه هو فضله، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال الله جل وعلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال جل وعلا: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والمسلمون عموما متفقون على تنزيه الله جل وعلا عن الظلم، لكن جرى خلاف في حقيقة الظلم المنفي عن الله جل وعلا، ما معناه؟ فأهل السنة ينفون الظلم عن الله جل وعلا ولا يكتفون بهذا جريا على القاعدة في هذا الباب، بل يصفونه بكمال ضده وهو العدل الذي هو وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء باختياره ومشيئته، فيعدل تفضلا ولا يظلم تنزها، وهو مستحق للحمد والثناء على تفضله وعلى تنزهه. والمعتزلة نفوا الظلم عن الله جل وعلا، لكن شبهوا أفعال الخالق بأفعال العباد، ثم زعموا أن خلقه لأفعال العباد وإرادته لأعمالهم وتعذيبه للعاصي ظلم يتنزه عنه، ونفوا كل ذلك بدعوى العدل. ولهذا من الأصول الخمسة عند المعتزلة العدل، ويسمون أنفسهم بالعدلية. والمراد بالعدل عند المعتزلة يريدون به ما يتعلق بأفعال الله عز وجل التي يصفونها كلها بالحسن ونفي القبح عنها، بما فيه نفي أعمال العباد القبيحة عن الله جل وعلا رضاء وخلقا، لأن ذلك يوجب نسبة الفعل القبيح إلى الله جل وعلا وهو منزه عن ذلك. وفي هذا الفهم الخاطئ يقول رأس المعتزلة القاضي عبد الجبار: أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنهم هم المحدثون لها. وقال أيضا: اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله جل وعلا أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال إنه سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. فاتفق المعتزلة على أن الله جل وعلا غير خالق لأفعال العباد، وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، مع أنهم يؤمنون بأن الله جل وعلا عالم بكل ما يعمله العباد، وأنه هو الذي أعطاهم القدرة على الفعل أو على الترك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لا يحل لأحد أن يكتم النصيحة للمسلمين سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لا في أمر دينهم ولا في أمر دنياهم. لحديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. والنصيحة لكتاب الله تكون باعتقاد كل ما جاء فيه وكل ما يتعلق به في النصوص الشرعية، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته واجتناب الإحداث في الدين، والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بالسمع والطاعة لهم بالمعروف وإعانتهم على الحق وعدم الخروج عليهم والنصح لهم وفق مذهب السلف. فتكون النصيحة سرية وفيها رفق، ولا يشهر بعيوبهم ويدعى لهم ويصبر على أذاهم، ويدخل في ولاة الأمر أيضا العلماء، فالنصيحة لهم تكون بإجلالهم واحترامهم وإنزالهم المنزلة الشرعية، وإذا أخطأوا فإنهم لا يتابعون على الخطأ، وتسلك أفضل المسالك في مناصحتهم حتى يرجعوا إلى الحق. والنصيحة لعامة المسلمين تكون بعدم الغش لهم، فإذا رأيت شيئا يؤذيهم فانصح لهم وأخبرهم أن هذا الشيء مؤذي لهم، فانصحهم وعلمهم الشريعة وحذرهم من البدع والخرافات، وذب عن أعراضهم وأموالهم، وافعل كل ما فيه صلاح لهم في دينهم ودنياهم. هذا هو الواجب شرعا. قال: فمن كتم النصيحة فقد غش المسلمين، لأن الغش نقيض النصح، والنصح مأمور به شرعا، فالمفهوم تحريم الغش لهم، لأنه ينافي النصيحة المطلوبة شرعا. ثم إن غش المسلمين هذا فيه تشبه بالمنافقين، فالمؤمنون نصحه والمنافقون غششه. قال: ومن غش المسلمين فقد غش الدين، لأنه لم ينصح لدينه، والنصيحة تكون باتباع ما أمر به في الدين واجتناب ما نهي عنه. قال: ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لماذا؟ لأنه لم يقم بما أوجب الله جل وعلا عليه من واجب النصيحة، وهذا نوع من أنواع الخيانة. ومن الخيانة عدم امتثال النصوص الآمرة بالنصيحة للمسلمين. والخيانة في اللغة لها عدة معاني، ومن معناها المناسب لما ذكره المؤلف رحمه الله هنا عدم القيام بالأمانة، فهذا نوع من أنواع الخيانة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على إثبات صفات الله جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة دون تحريف أو تأويل، دون تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، مع معرفتهم بمعانيها وبعدهم عن التكييف في هذا الباب، لأنهم يؤمنون بأن الكلام في كل صفة وفي كيفيات الصفات فرع عن تصور الذات الإلهية، والذات لم نرها حتى يقع المرء في التكييف، ولم نرى مثيلا لها، ليس كمثله شيء، ولم يأتي خبر في بيان كيفيات الصفات فبطل بذلك التكييف. فمن وقع في شيء من ذلك فقد قال على الله جل وعلا بغير علم. وهكذا ينبغي أن يكون معتقد كل مسلم، أن يصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه الكريم، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، ولا يقف ما ليس له به علم. وطريقة السلف تتلخص في إثبات أسماء الله جل وعلا على وجه لا يوحي بأي نوع من أنواع المماثلة، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تضمنت الرد على المعطلة والرد على الممثلة وأهل التكييف. كذلك لا يجوز للمرأة أن يقع في باب التفويض الذي ينادي به حتى بعض المعاصرين من أفراخ متأخري الأشاعرة، فإن الله جل وعلا إنما أنزل القرآن ليتدبر، ولم يستثني شيئا من كتابه. قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ هل استثنيت نصوص الصفات حتى يأتي بعض السفهاء الذين لا يقدرون صفات الرب جل وعلا حق قدرها، فيذهبون إلى مسلك التفويض وينسبونه إلى السلف زعم؟ والمؤلف رحمه الله هنا أشار إلى ثلاث صفات لله جل وعلا، وهي صفة السمع والبصر واليدين، والمؤلف أراد التمثيل فقط، وعلى هذا الباب عليه فقس. باب الصفات واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فيجب إثباتها على وفق ما سبق ذكره، لأن الباب واحد. والسمع والبصر صفتان من صفات الله جل وعلا، صفتان ذاتيتان فعليتان، انتبهوا لهذا، هما صفتان ذاتيتان فعليتان. ذاتيتان من جهة النوع، وفعليتان من جهة الآحاد، وإثباتهما يستلزم نفي نقيضهما عن الله جل وعلا، وهما الصمم والعمى. ومن أدلة إثباتهما قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم إنما تدعون سميعا بصيرا. رواه البخاري ومسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني قول الله جل وعلا كان سميعا بصيرا، ويضع أصبعيه. قال أبو يونس وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه. وهذا زيادة تأكيد في إثبات صفات الله جل وعلا. ولهذا يقول البيهقي رحمه الله المراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر، فأشار إلى محلي السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا. ولا يجوز أن يتوهم التمثيل في هذا الأمر، لأن الله قد نفى عن نفسه التمثيل فقال ليس كمثله شيء. وأيضا دل على أنهما صفتان ذاتيتان فعليتان قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ففي هذه الآية جاء السمع بصيغة الفعل، قال سمع ويسمع، ثم إن تحاورهما لم يكن في الأزل مما يدل على التجدد، فسمع قولها بعد تكلمها. والقول بأن السمع والبصر صفتان أزليتان أو ذاتيتان فقط هذا قول الأشاعرة، فهم لا يثبتون التجدد بل يثبتون التعلق. فقد قالت الأشاعرة في تعريف صفة السمع قالوا صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات والأصوات وغيرها كالذوات. وقالوا في صفة البصر صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرها. فلينتبه لهذه المسألة فإنه قد غلط فيها كثير من الناس، بل حتى إن بعض أهل السنة قد غلطوا في هذه المسألة. وذكر المؤلف رحمه الله صفة اليدين لله جل وعلا، واليدان من صفات الله جل وعلا الثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع، وهما صفتان أو هما صفتان ذاتيتان. قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه المعروف بحديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده. الحديث الطويل المعروف رواه البخاري. وأجمع السلف على إثبات يدين حقيقيتين لله جل وعلا، فيجب إثباتهما له على الوجه اللائق به. وقد فسرها أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة أو القوة أو الملك، وكل هذا منافي للنصوص الدالة على أن هذه الصفة مضافة إلى الله جل وعلا، فلا يجوز أن تؤول على غير الظاهر من النص الشرعي، فالنص الشرعي يعمل بظاهره، يعمل به وفق الظاهر الشرعي. والنصوص أو نصوص الصفات جاءت مضافة إلى الله جل وعلا، وإذا جاءت مضافة إلى الله فإنه لا يجوز أن تضاف إلى غيره، ولا أن تؤول، ولا أن تحرف، ولا أن تؤول بالتأويلات التي وقعت فيها الأشاعرة ومن سلك مسلكها. وين الكلام اللي وش آخر شيء في كلام المؤلف؟ علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم من هدام الإسلام. طيب، قبل أن ننتقل لهذه المسألة، الأوجه التي وردت فيها صفة اليدين ثلاثة. الأول الإفراد، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. والثاني التثنية، كما قال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. والثالث الجمع، كما قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ولا يجوز توهم التعارض بين النصوص الشرعية، التوفيق بين هذه الوجوه الثلاثة. أن يقال الوجه الأول هذا مفرد مضاف، مفرد مضاف، فيشمل كل ما ثبت لله جل وعلا من يد، ولا ينافي الثنتين. والجمع إنما هو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية. على أنه قيل عند بعض علماء الأصول إن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. قال: قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. وهذا فيه إشارة إلى أن علم الله جل وعلا نافذ في خلقه، فعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء، والله يعلم ما كان وما يكون قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، يعني عند أول خلقه للقلم قال له: اكتب. وليس المراد أن القلم أول المخلوقات، بل عند أول خلقه للقلم قال: اكتب. وليس المراد أن القلم هو أول المخلوقات، بل المراد عند أول خلقه للقلم قال له: ايش؟ اكتب. قال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب. قال: اكتب، يعني القدر. قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد. رواه الترمذي. فالله جل وعلا علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. قال: علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. المقصود من هذا الكلام أن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا. فإذا من على أحد بالإسلام فهذا من فضل الله جل وعلا عليه. قال الله سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلله الحمد، فهو جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهداية التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا. من يشاء الله يهده ومن يشاء يضله. وهداية، إذن هداية التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا، هذه خاصة بمن من الله عليهم بالإيمان ووفقهم له دون من سواهم. هذا النوع من أنواع الهداية أنكرها جهال القدرية المعتزلة، ولم يثبتوا إلا هداية الدلالة والإرشاد. والجبرية الأشاعرة أقروا بأن الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، لكنهم قالوا إن الله جبر العباد على أعمالهم، وهو الذي حال بينهم وبين الهداية، وهذا كذب على الله. قد جاء في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، رواه مسلم. وفعل الرب وهو الهدى والإضلال هذا محض فضل الله جل وعلا وكرمه، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. والعبد إذا فعل أسباب الهداية فإنه يوفق لها بإذن الله جل وعلا، وإذا فعل أسباب الغواية وقع في الضلال، كما قال الله سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. بعد الإسلام عندك؟ أي بعد الإسلام، بعد الانتقام، هذا الصواب، اللي النسخة التي فيها بعد الإسلام عدلوها إلى بعد الانتقام. البشارات بحسب انقسام الناس في مصيرهم يوم القيامة تكون كذلك، فالناس فريق في الجنة مخلد فيها، وفريق في السعير مخلد فيها، وفريق من أصحاب الكبائر منهم من يعذب في النار ولا يخلد فيها، ومنهم من يعفو الله ويتجاوز عنه. هذا مذهب السلف في مرتكب الكبيرة. فالبشارات بحسب أقسام الناس. قال: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. والبشارة أيها الإخوة تطلق على البشارة بالخير وعلى البشارة بالشر. قال الله جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم. فيقال للمؤمن: أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. ولكن هذا اللفظ بعينه لم أقف على دليل عليه، بهذا اللفظ أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. والوارد الثابت أن المؤمن عند موته يقول له الملك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج، ثم يعرج به إلى السماء، ثم يعرج بها إلى السماء، فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، رواه أحمد. وأهل الإيمان والتقوى قال الله جل وعلا في شأنهم: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقال للكافر: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. والوارد الثابت أن الكافر عند موته يقول له الملك ما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان الرجل السوء قال، يعني الملك: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. رواه أحمد. ويقال لصاحب الكبيرة: أبشر يا عدو الله بالجنة بعد الانتقام، وفي بعض النسخ بعد الإسلام، والصواب بعد الانتقام، فهذه أصح، وهذا الذي يقتضيه السياق، يعني بعد دخول النار. وقد لا يعذب، قد لا يعذب مرتكب الكبيرة. ثم أيضا البشارة لصاحب الكبيرة لم يصح فيها شيء، هذه الخلاصة: البشارة لصاحب الكبيرة لم يصح فيها شيء. وما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه البشارات ورد نحوه في حديث طويل غريب عزاه الحافظ ابن كثير إلى ابن أبي يعلى، وقال عقب إراده لهذا الحديث: هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب، ويزيد الرقاشي راويه عن أنس له غرائب ومنكرات، وهو ضعيف الرواية عند الأئمة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. ذكر المؤلف رحمه الله أن أول من ينظر إلى الله عز وجل في الجنة الأضراء، والضرير هو الذي كف بصره، ولا يصح في هذا شيء، ما صح في هذا شيء. ثم الرجال ثم النساء، وهذا الترتيب أيضا لم يصح فيه دليل. والوارد هو ما جاء في الحديث هنا: إنكم سترون ربكم، هذا الترتيب يحتاج إلى دليل. وأهل السنة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الآخرة بأبصارهم، قد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، حكاه الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره، والنصوص دلت عليه. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء في الحديث حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة، كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال. والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. هذا الكلام فيه التحذير من علم الكلام، وهو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. فهذا العلم علم قائم على كثرة الكلام والخوض فيما لا ينفع، ومن خلاله توصلوا إلى تعطيل صفات الرب جل وعلا. والزندقة لها عدة معاني، فترد بمعنى النفاق، وهذا الإطلاق مستخدم عند الفقهاء، ويراد بالزنديق الذي لا دين له مع إنكار الشرائع. وتطلق الزندقة على الثنوي الذي يقول بوجود إلهين، فهذه كلها زندقة، فما وجدت زندقة ولا وجد كفر مثل جحود وإنكار الصفات، ولا وجد شك وهو التردد في قبول النصوص الشرعية، ولا وجدت بدعة ولا ضلالة، وما وجدت المحدثات في الدين ولا الحيرة ولا التردد ولا الاضطراب في الدين إلا من هذا الطريق، من علم الكلام وأهله، ومن الجدل والمراء والخصومة بالباطل. فهؤلاء هم الذين روجوا الباطل والكفريات عن طريق هذا العلم الذي زعموا أنه علم قطعي الثبوت والدلالة. كيف يكون قطعي الثبوت والدلالة وهم قد أخذوه من الفلاسفة، فلاسفة اليونان وأفراخ اليهود والنصارى؟ سبحان الله العظيم، كيف يطالب الناس أن يعودوا ويفهموا دينهم من هذا الطريق ويدعوا طريق الوحي المعصوم ويدعوا فهم السلف للنصوص؟ إن هذا لشيء عجيب. قال: والعجب كيف يجترئ الرجل، يعني ويقدم رأيه ويقدم على المراء والخصومة والجدال بالباطل مع وجود النصوص التي تمنع من ذلك. فالله جل وعلا يقول: ما يجادل في آيات الله، يعني ما يجادل بالباطل في آيات الله جل وعلا فيما أنزله الله من الآيات إلا الذين كفروا. فالجدال بالباطل من مسالك الكفرة، فكيف يتشبه بالكفرة الجاحدين بالحق في هذه الخصلة ويجعلهم أسوة له؟ فسلم للنصوص وارضى بالآثار، وإذا صح الحديث فاجعله مذهبا لك، ولا تعرض الشرع على العقل، بل كن كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وعليك بأهل الآثار، فهم الذين ينبغي لزومهم وسؤالهم عما أشكل عليك، وهم الذين قال الله جل وعلا في شأنهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم السائرون على مذهب السلف، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك بلزومهم، وعليك بالكف والسكوت عما لم يرد في الشرع كتكييف صفات الرب جل وعلا وتعطيلها وتمثيلها والخوض فيما لم يرد من مسائل القدر. فالمسكوت اسكت عنه، وما أمرت به افعله، وما نهيت عنه اجتنبه، ودينك خذه من النصوص الشرعية ومن حملة الشريعة على الحقيقة السائرين على مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.